ما هي السعادة؟ أريد أن أتحدث عن ما هي السعادة، ودعونا ندخل في هذا الموضوع. سوف يمنحك هذا بعض الفهم العميق حقا لماهية السعادة. لذا دعا ندخل في هذا الأمر. جيد، ما أريد أن أتحدث عنه حقا هو أنني أريد الحصول على بعض التعريفات المباشرة، لأننا عندما نقول السعادة يمكن أن تكون مصطلحا عاما، لذلك فإنها تفقد المعنى الحقيقي. أنا أدرس الأشياء كثيرا وقمت بالتدقيق في التعريفات في ذهني، وأنا لا أقول إن تعريفاتي هي التعريفات الصحيحة، ولكني أقول أنه توجد الكثير من المفاهيم في الأسواق التي تتحدث عن السعادة، لذا سأستعرضها للحصول على فكرة جيدة حقا لما تعنيه السعادة حقا، لأنني متأكد من أن فهمك الآن للسعادة يختلف اختلافا جذريا عما ينبغي أن تكون عليه السعادة حقا، وهذا هو سبب عدم تمتعك بالسعادة، ولهذا السبب لا تتمتع بالرضا حسن، وهذا هو سبب وجودك وبحثك عن شيء ما، وأنت تتساءل يجب أن يكون هناك شيء مفقود، وأنت تبحث عن القطعة المفقودة، وهنا توجد القطعة المفقودة، وهذا أمر عميق، وهذا شيئا لن يتم إخبارك به في أي مكان آخر. استمع لذلك واجعل عقلك متفتحا حول هذا الأمر، لأنه من المحتمل جدا أن تؤدي هذه الأفكار إلى تحطيم غرورك وأن تصدمك، لأن بعض هذه الأشياء ليست مريحة، بعض هذه الحقائق ليس من المريح أن تتبنى وتفهم. لذلك دعونا نميز الآن بين الإثارة والسعادة الحقيقية. السعادة والإثارة شيئان مختلفان للغاية. ما تسميه السعادة عندما نقول السعادة في لغتنا المشتركة، ما نتحدث عنه حقا هو شكل من أشكال الإثارة، وسنقوم بهذا التمييز بين أن تكون سعيدا كما هو الحال مجرد الشعور بالرضا والهدوء والسكينة، والذي نوعا ما قد تصفه بأنه حالة متواضعة جدا بالنسبة للعقل، لكن هذا التعريف للسعادة ليس هذا ما نقصده عندما نتحدث عن السعادة في المصطلحات اليومية. عندما نتحدث عن السعادة عادة ما يعنيه الناس الإثارة، لذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة هنا لجعل هذا ملموسا. أنت سعيد عندما تذهب لتناول وجبة لطيفة في مطعم داهر الثمن، لديك تلك المأكولات البحرية أو ذاك الكركن الذي يجعلك سعيدا، وهذا هو التحفيز الذي تحصل عليه، وهو شكل من أشكال الإثارة حقا، يندفع الأدرينالين عبر عروقك، لكنه لا يزال شكلا من أشكال الإثارة، وأنت تقول أن تناوله يجعلك سعيدا حقا. إذا كنت تحب هذا النوع من الأشياء، ركوب الملاهي يجعلك سعيدا جدا، وكان هذا ما تقول عموما أنها هي السعادة، وتميل إلى البحث عن السعادة بهذه الطريقة، لكننا في الحقيقة نبحث عن الأشياء التي من شأنها أن تحفزنا وتثير حماستنا. مثلا نريد الدخول في علاقة محفزة، نريد القيام بهوايات محفزة، نريد الاستمتاع بطرق أكثر تحفيزا، نريد المزيد من أفلام محفزة، نريد المزيد من التحفيز أو كتاب مثير، نريد أن نعمل على مشروع مثير، نريد التحفيز مع أصدقائنا، ونريد الخروج والقيام بشيء ممتع، نريد التحفيز والإثارة في سفرنا، حتى عندما نسافر نريد أن نفعل شيئا غريبا، نريد أن نفعل شيئا جديدا فريا من نوعه، مثل مغامرة مثيرة، ونميل إلى الاعتقاد بذلك أن كل هذه الأشياء تجعلنا سعداء، ونميل إلى التفكير في ذلك جيدا. إذا كان لدينا للتو الكثير من هؤلاء، وكان لدينا هذه الأشياء بشكل أكثر اتساقا، فسنكون في مستوى أكثر اتساقا من الإثرة، ومن ثم يمكننا نوعا ما بدلا من تلك الحياة الدنيوية التي نعيشها، سنحصل على هذه النظرات الخاطفة من الإثارة، وإذا كان لدينا المزيد من المال فسنكون قادرين على الحفاظ على هذه الذروة ومواصلة تلك الإثارة، أو إذا كنا قادرين على الزواج من أحلامنا فإننا سنأخذ تلك الشرارة المذهلة التي لدينا في بداية العلاقة التي نحبها تماما، ثم نواصلها مع الزواج. لذلك هذا هو نوع من الفطرة السليمة، فكرة بديهية للسعادة، والمشكلة هي أنها فقط لا تعمل، إنها ليست حقيقية، ليست السعادة، فلنصنفها ونسميها على أنها إثارة. من المؤكد أن دماغنا يحب الإثارة، يحب التنوع، الذهاب إلى هناك والبحث عن مصادر التحفيز هذه، وهي مريحة للغاية لأنها شكل من أشكال العيش اللاواعي. أنت منخرط في كل هذه الأشياء لأنك تستمتع فقط، إنك تتغذى على المتعة، إنها تجعلك تشعر بشعور جيد لدرجة أنك تتصرف بشكل أساسي كمدمن، مثل تعاطي المخدرات على سبيل المثال كشكل ضخم من أشكال الإثارة. فبعض الذين يتعاطون مخدرا عنيفا مثل الهيروين، فهذا يمنحهم اندفاعا كبيرا من الإثارة، ولكن أيضا ما يحدث هو أنهم يحصلون على أعلى المستويات من السعادة، ولكن مع الارتفاعات تأتي الانخفاضات الحتمية، وهذا هو في الأساس ما يحدث في حياتك، هو أنك ستخرج وتسعى للتحفيز وليس بطرق مدمرة مثل مدمن الهيروين، ولكن في الواقع يمكننا أن نقول بطرق مدمرة بنفس القدر، لأن ما تفعله قد لا تكون تدمر جسمك بنفس السوء في المخدرات، ولكنك تدمر الإمكانات الموجودة في قوس حياتك ونمو حياتك. أنت تدمر ذلك بكل هذا التحفيز الذي تتصل به من الأخبار التلفزيونية إلى الإنترنت إلى الأفلام للتسكع مع الأصدقاء، الحفلات حول كل تلك الأشياء، والسبب في ذلك لأنك تحاول الحصول على تحفيز من الخارج، وهذا يختلف في الواقع عن السعادة الحقيقية. دعني أتحدث الآن عن السعادة الحقيقية، وهذا ليس شيئا سأتحدث عنه مع مبتدئ يتواجد في التنمية الشخصية، لأنني سأقول ذلك إذا كنت فقط تبدأ والآن تبدو حياتك أيسر جدا، وأنت تعاني مشكلة في دفع الفواتير لديك، مشكلة في العمل، مشكلة في العلاقات لديك، جروح عاطفية. إذا كان لديك هذه المشاكل، أولا بدلا من السعي وراءها افهم ما هي السعادة الحقيقية، لأن السعادة الحقيقية ستأخذك بعيدا عنها. حان الوقت لفهم عقلك حقا وجعله يعمل في حياتك بشكل حقيقي. السعادة هي هذا الشعور بالثاني، الهدوء والرضا، يعني أنك راض عن كل ما يحدث في الوقت الحالي، لا تفكر في المستقبل، وأنت لا تفكر في الماضي، أنت لا تحتاج لأي مصدر تحفيزي، أنت لا تحتاج للإثارة، أنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل ذلك، أنت فقط سعيد الآن كما أنت فقط، أنت فقط الواقع يرضيك بسلام، ولا شيء يزعجك حقا وأكثر، تكون في سلام لدرجة أنك لا تتخيل حتى أن أي شيء يحدث يمكن أن يزعجك في الأساس، إنه القضاء على أي شكل من أشكال المعينات. وقد تقول حسن، أعني أن هذا يبدو جيدا، قد مررت بلحظات في حياتي حيث شعرت نوعا ما بشكل جيد، ولكن كيف يمكن مقارنة ذلك بالإثارة التي أحصل عليها عندما أشاهد فيلما ضخما، وعندما أقرأ كتابا مثيرا رائعا، أو عندما أذهب وأنا أذهب للسمر مع أصدقائي لدينا ليلة مجنونة في خارج ها مدينة، أو نذهب للتسوق، ومن الممتع جدا أن نذهب لشراء الأشياء، لكن ليس هذا ما يجب أن تكون عليه، أن تريد هذه الإثارة بدلا من الوفاء. وهنا تكمن المشكلة في نموذج الإثارة، ما يحدث هناك أنانية النموذج الذي تعمل به انطلاقا من ذاتك، وما تفعله ذاتك. هذا تشبيه مناسب جدا سأستخدمه، وهو أنه مثل الفأر في عجلة الهامستر يلاحق قطعة من الجبن، وإذ ما لديك هنا هو أنه لديك الموقف الذي تمر به في مطاردة الحياة، وأن الأشياء الخارجية ستجعلك سعيدا ولكنهم لا يفعلون لك ذلك، وهكذا تذهب وتجد وتبحث عن مصدر آخر بأنه سيكون الحل، وتذهب وترتد من مصدر تحفيز إلى مصدر تحفيز، وتدرك في النهاية أن هذا لا يفعل أي شيء من أجلك. ربما الآن تفهم أن هذه ليست السعادة، هذا حقا ما يجب أن تفهمه. واسأل نفسك عن كل الحياة التي كنت تعيشها حتى الآن، مهما كان عمرك الآن 30 عام 40 و50 و60 عاما، هل حصلت بالفعل على ما تريد من الحياة؟ أعني أنك تاردت أشياء كثيرة، قد كنت الهامستر في تلك العجلة طوال حياتك، لقد حصلت على هذا الجبن، هل حصلت على السعادة؟ دعني أخبرك ما كنت تبحث عنه حقا، هو أنك كنت تبحث عن لحظة السلام التي تحدو بعد انتهاء التحفيز، ولهذا السبب أنت تريد متابعة هذا التحفيز. فلنقل على سبيل المثال أن فيلما جديدا خرج وأنت متحمس حقا لمشاهدة هذا الفيلم الجديد، ما ستفعله حقا هو الذهاب لمشاهدة الفيلم، ثم تخرج من الفيلم، ثم العودة إلى المنزل حيث تكون سعيدا حقا. وفي نهاية الأمر إذا كنت متحمسا جدا لشيء عندما تحصل عليه في نهاية الأمر، كنت تنتظر ذلك الفيلم لأشهر، لقد ظننت أنه شيئا رائعا، والآن أصبح نوعا ما شيء عادي. لاحظ نفسك ما سيحدث هو أنه ربما في غضون بضعة دقائق، ربما في ساعة، ربما في اليوم التالي سوف تختلف الفترة، ولكن في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا سيقوم عقلك بالبحث عن المصدر التالي للتحفيز. لذا ستبدأ في الشعور بالفراغ بداخلك، ستشعر وكأنك كنت بخير، لقد حفزني هذا الفيلم وكان ذلك لطيفا، تجربة لطيفة لمدة ساعتين في المسرح، أتناول الفشار جالسا هناك مع أصدقائي، يضحكون أو يبكون أو يستمتعون به كما يريدون. لكن ما تفعله الآن عندما تكون بمفردك وحدك مع الهدوء، لا تشعر بالسعادة لأنك أنت مدمن نوعا ما على هذا المصدر الخارجي للتحفيز، وكذلك عقلك يقول ما التالي وما هو التالي. ستكون سعيدا لفترة قصيرة فقط من الوقت حتى يقول عقلك التالي المزيد من التحفيز المزيد. أنت الآن قد تقول أنك لا تستطيع أن تكون سعيدا طوال الوقت، تعني أنها هذه هي الحياة، في الحياة لديك أوقات سعيدة ولديك أوقات حزينة، ومن المفترض أن تكون الحياة على هذا النحو، لكن ما سأقوله لكم هو أن هذا ليس صحيحا. في الواقع هذا هو ركوب الأفعوانية التي انشأتها أنت وكل المعاناة في حياتك، وما تفعله هو أنك لا تتفهم الأمر أبدا، لأن غرورك يمنعك من فعل ذلك، لن يسمح لك غرورك أن تفهم هذه الفكرة. لذا فهذا هو المكان الذي يأتي فيه عمل التنوير، هو عندما تبدأ حقا في البحث عن التنوير وتبدأ في القيام للتأمل والتأمل، وهذا هو العمل الذي تتطلبه حقا للبدء في حل غرورك. ما يجب أن تفعله أنت هو القيام برحلة العمل على نفسك على مستويات عميقة للغاية، حيث أنت تبدأ في إذابة غرورك إلى النقطة التي تتلاشى فيها الأنا، في النهاية هذه الإثارة التي كنت تبحث عنها لم تعد الآن تبحث عنها، لأنك تصبح راضيا حقا وتصبح سعيدا قدر الإمكان دون الحاجة إلى أي تحفيز، لمجرد أن هذه هي حالتك الطبيعية. حالتك الطبيعية هي 100% من سلم والهدوء والوثق، ولكنك الآن بعيد جدا عن هذا لأنك مدمن على التحفيز ولا تستطيع الآن الخصاء بك حتى فهم أي شيء آخر. فهي لن تسمح لك بالفعل بتجربة هذا في حياتك إلا بعد أن تمر بعملية صارمة لتفكيك غرورك. لذلك هذه هي السعادة الحقيقية، إنها السعادة في اللحظة، إنها السعادة بنفسك، وهي التخلص من ركوب الأفعوانية، لأن كل شيء في الإثارة بعد كل هذه الذروة. هذه الذروة تستلزم انخفاض، وفي بعض الأحيان يمكنك التخفيف منها، وأحيانا يمكنك الحصول عليها، يمكنك نوعا ما من التقليل منها كثيرا، ولكن لا تزال في تلك الرحلة الدورة التي هي حياتك. حتى هذه اللحظة كنت تخلق ذلك لأن لديك غرور يبحث عن مصادر تحفيز لا تحتاجها والتي لن ترضيك في النهاية. فأنت تبحث عن تحقيق نفسك في العالم الخارجي، وهو ببساطة غير موجود. وما أنت عليه الآن هل انتهى مستر حرفيا في عجلة تطارد قطعة من الجبن، وقطعة الجبن تلك وهم لا وجود لها. لذلك لن تتحقق أبدا، فلن تكون سعيدا حقا أبدا عندما تكون محفزا، ولن تكون سعيدا حقا في حياتك إذا كنت تعمل بهذه الطريقة. هذا ضرب آخر من الهيروين، ضرب آخر من الهيروين، وهذا هو بالضبط ما يحدث. وما يفعله هذا بك في الحياة هو أنه يخلق هذه الأفعوانية التي لديك في الحياة. أنت الآن قد تقول أنك لا تستطيع أن تكون سعيدا طوال الوقت، هذه هي الحياة. في الحياة لديك أوقات سعيدة، لديك أوقات حزينة، ومن المفترض أن تكون الحياة على هذا النحو. لكن ما سأقوله لكم هو أن هذا ليس صحيحا في الواقع. ركوب الأفعوانية التي انشأتها أنت وكل المعاناة في حياتك التي انشأتها، ما تفعله هو أنك لا تفهم الأمر أبدا، لأن غرورك يمنعك من فعل ذلك. لن يسمح لك غرورك أن تفهم هذه الفكرة. لذا فهذا هو المكان الذي يأتي فيه عمل التنوير عندما تبدأ حقا في البحث عن التنوير. إذا كنت تريد البدء في رحلة نحو السعادة، فإليك الطريقة التي يمكنك أن تفعل بها ذلك. فكرة صغيرة عن كيفية القيام بذلك أولا وقبل كل شيء، افصل نفسك عن أكبر قدر ممكن من التحفيز والبدء في التأمل، حتى أنا سأفعل ذلك. الشيء الثاني الذي أوصي به هو أن تقوم بهذا التمرين، وهو أني أريد منك أن تقفل نفسك في غرفة نومك أو غرفة جلوسك أينما كان، حيث لا أحد يستطيع أن يزعجك وحيث لا يوجد تحفيز، وأريدك أن تضبط مؤقت المنبه لمدة ساعتين، وأريدك أن تجلس على كرسي بشكل مريح لمدة ساعتين دون أن تفعل أي شيء على الإطلاق مهما كان. وأريد منك أن تراقب ما يفعله عقلك، وأريدك أن تشاهد ما يفعله جسمك. سيبدأ حرفيا ظهور أعراض الانسحاب، لذا فإن نفس الأعراض التي ستظهر عليك سوف تكون عند مدمن الهيروين عند إخراج الهيروين. قد تقول أعتقد أن هذا جنون، هذا الرجل مخطئ، أنا سعيد بالفعل في حياتي إذا حصلت على تلك المهنة أو تلك السيارة التي أريدها سوف تتحقق سعادة. لكن البديل الآخر هنا هو أن تجلس هناك وتفكر في كلامي. قل لنفسك أعرف أن هناك شيء صحيح في هذا الكلام، وما يتحدث عنه هنا يبدو بعيدا بعض الشيء، ولكن شيء ما هنا صحيح، لأنه يصف علم النفس في حياتي كلها. صحيح، هذه هي الفكرة التي كنت أدور فيها حول عجلة الهامستري، وهذا في الواقع ما كنت أفعله. كنت بصراحة مع نفسي لا أريد حقا الاعتراف بذلك، وكنت أخشى ما سيحدث في حياتي وأخشى أن أعترف بذلك. ولكن إذا كنت صريحا حقا، مثلا عندما حصلت على تلك السيارة لبضعة أسابيع شعرت بشعور رائع وشعرت بالرضا حقا، شعرت بالهدوء والسلام، وبعد ذلك اختفت تلك السعادة ونسيت تماما أنني امتلك هذه السيارة. الآن أنا أعتبر الأمر مفروغا منه، والآن أنا أطارد شيئا آخر أن آخر، وهذا مثل تلك الترقية في العمل التي حصلت عليها العام الماضي، لا أشعر حتى بها بعد الآن. أنا في هذا المستوى الجديد، والآن أريد شيئا أكثر، وأنا لا أزال غير مستوف لذلك. لذلك إذا قمت بهذا التمرين حيث تجلس لمدة ساعتين مع نفسك في تلك الغرفة، ستمنحك المزيد من الأدلة لبدء البناء لهذه الحالة. وهذا ما يجب أن يحدث هنا هو أن تبدأ بالفعل للسير على الطريق نحو تحقيق ذات حقيقي في الحياة. عليك أن تفعل ذلك، ابدأ في بناء قضية، لأن غرورك لا يريد قبول ذلك، يريدك أن تستمر في فعل ما كنت تفعله، ويريد غرورك أن يحافظ على نفسه، لا يريد أن يموت، وأنت حقا الآن تضعها على طريق الموت. تلك هي الآن لا تريد أن تموت، تعتقد أنك مهم، أنت غالي، وأنها إذا كانت ستموت سوف تنهار حياتك كلها، وهذا ما تريد منك التفكير فيه. ومن الصعب حقا التغلب على ذلك، لأن هناك شيء خاطئ، هناك شيء خاطئ حول الطريقة التي كنت تعيش بها حياتك طوال حياتك حتى هذه اللحظة من خلال وجود الهامستري في عجلة القيادة. كان الأمر على ما يرام، ولكن الآن أنت تعرف بشكل أفضل، الآن أنت تعرف أن هناك شيء آخر. السؤال هو هل ستصبح جريئا بما يكفي للاستفسار عن؟ حسنا لقد انتهت وهذه هي السعادة حقا. أرسل تعليقاتك، شارك هذا مع من تحبهم. لدينا المزيد من المعلومات حول كيفية تحقيق ذلك حقا وفهم نفسك حقا على مستوى عميق جدا وفهم هذه المفاهيم على مستوى أعمق بكثير، لذلك لا تفوت مقالاتنا.